الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي مثل هذا العصر الذي يسر فيه الاتصال بين الأمم أعظم التيسير، ولهذا الأمر لا شك إيجابياته، ولكن أيضا له سلبياته، فلا مناص من مواجهة هذه السلبيات ما أمكن. فمن ضمن سلبيات عصر السماء المفتوحة كما يقولون هو اطلاع شباب المسلمين على مقولات أهل البدع وتزيينهم لبدعهم، بالذات هذه البدعة الغليظة الآثمة، بدعة الرافضة أو الشيعة قاتلهم الله، الذين لا يزالون يجهدون في نشر باطلهم وتزيينه وإثارة الشبهات والطعن في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. فكثر الكلام أيضا في الفترة الأخيرة من جديد على كتاب صدر يعني هنا، ويتناول في زعم مؤلفه بيان عدوان شيخ الإسلام ابن تيمية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب وعلى أهل البيت. وقد تصدينا لذلك من قبل بالتفصيل في بحث مفصل في موقف أهل السنة والجماعة من خلال موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيان أنه لم يكن ناصبية، وإنما هو إمام جليل عرف لأهل البيت حقهم ومقدارهم. لكن رأينا أن نسلط الضوء بشيء من الاختصار بقدر المستطاع على جزئية لها ثقل ولها أهمية في مناقشة العلاقة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه العموم، وبين أهل البيت على وجه الخصوص. وقد وقفت على هذه الرسالة التي هي حديثة الصدور، أهداني إياها المؤلف أرسلها لي، وهي رسالة تسمى نصح الأبي في بيان المحبة بين الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ حاي ابن سالم الحاي. ولو كان لي أن أختار اسما أخصر من هذا الاسم لسميتها الصحابة وآل البيت رحماء بينهم، فإن الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم. في هذه الرسالة يسلط الضوء ويذكر الأدلة القوية حتى من مصادر الشيعة المعتمدة عندهم على قوة ومتانة العلاقة والمحبة والتقدير بين عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان الفريقان يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أرقبوا محمدا في أهل بيته. يعني من أراد أن يرعى حق النبي صلى الله عليه وسلم فليرعى حق أهل البيت عليهم السلام. وهذا أيضا من حقوق الرسول عليه السلام على الأمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهذا ليس بأجر، لكن هذا هو ما يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، محبة أهل بيته والإحسان إليهم ومودتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعترفون لهم بالفضل وبحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين. قال القحطاني في نونيته: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني. وقال أيضا: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، احذر عقاب الله وارج ثوابه حتى تكون كمن له قلباني. ولا يجوز لمسلم أبدا أن يعتقد أو يصدق أراجيف الرافضة وأهل البدع من أنه كان هناك تقاطع وكراهية وشحناء بين الصحابة وآل البيت عليهم السلام، لأن الله جل وعلا عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. فيذكر أولا بعض الآثار في هذه المسألة، فيذكر أولا خبر محمد ابن الحنفية. من أبو محمد ابن الحنفية؟ علي بن أبي طالب، هو نسب إلى أمه، لكن هو أبوه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى: قلت لأبي أي علي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. يعني طبعا محمد ابن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب، فهو بعدما سأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. خشي أن يقول له: ثم من؟ فيقول: عثمان. طبعا هو أكيد بيميل لأبيه أكثر يعني، فخشي أن يسأله: ثم من؟ فيقول: عثمان. فبادر بقوله: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا أخرجه البخاري. وهذا طبعا من تواضع علي رضي الله تعالى عنه وهضمه لحق نفسه رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: ثم قول علي رضي الله عنه: وقد خطب الناس بالكوفة على منبر الكوفة لم يكرهه أحد على قوله ولم تأخذه في الله لومة لائم، فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا خبر مشهور جدا، هو خبر متواتر، هذا من الأخبار المتواترة القاطعة في أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان يقطع ويجزم بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا رواه البخاري. وعن عبد خير الحمراني قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال فذكر أبا بكر، ثم قال: ألا أخبركم بالثاني؟ فذكر عمر. وهذا رواه البخاري. أيضا هذه المقالة، نفس هذه العبارة العظيمة الخطيرة التي قالها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، رواها عنه علقمة ابن وقاص الليثي، فقد أخرجه أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة به، ولكن مع زيادة مهمة. يقول علقمة: وفي المجلس، يعني لما قال علي: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال فذكر أبا بكر، ثم قال: ألا أخبركم بالثاني؟ قال فذكر عمر، ثم قال علقمة: وفي المجلس الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. فقال: والله، هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال الحسن: والله لو سمى الثالث لسماه عثمان. وإسنادها صحيح. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: حدثني أبو جحيفة أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر وعمر. أيضا من الأدلة على المحبة والمودة والتقدير بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قاله الشعبي: قال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وعن قيس الخارقي قال: سمعت عليا يقول: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أول هذه الأمة وأفضلها عند الله، سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنى أبو بكر وثلث عمر. يعني هذه هي ترتيب الأفضلية، خير هذه الأمة بعد نبيها. وطبعا هذا يستلزم أن يكون أبو بكر أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء، لأنه إذا كان الرجل الثاني في هذه الأمة وهذه الأمة هي خير أمة أقيت للناس، فهو أفضل أولياء الله على الإطلاق. يعني ليس في البشر أحد أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول قيس الخارقي: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر. يعني سبق الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضل، ثم ثنى أبو بكر بعده أيضا بالفضل، ثم ثلث عمر بعد أبي بكر بالفضل. وعن أبي السعد قال: رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد كان يكثر لبسه، برد ثوب معين كان يكثر لبسه، فقيل: يا أمير المؤمنين إنك لكثير لبس هذا البرد. فقال: نعم، إن هذا كثانيه خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصح الله فنصحه ثم بكى. وهذا رواه القطيعي والأجري في الشريعة. فانظر إلى المودة كان بينهم المحبة والتهادي بخلاف دين الشيعة. يعني دين الشيعة مبني على الأحقاد، والحقد عبادة، واللعن والسب عبادة، ومن لم يصح له التبرؤ من أبي بكر وعمر ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يصح له الولاء لأهل البيت. لابد من معاداة الصحابة وسبهم ولعنهم وتكفير معظمهم. فهذه خلاف الصورة الحقيقية، لأن الشيعة أكذب خلق الله، أكذب الفرق التي خلقها الله هي فرق الشيعة. فدينهم قائم على الخرافات والأساطير والكذب والدجل. ومن حصاد هذا الدجل وهذا الكذب وهذا الانحراف زعمهم وجود العداوة والتنافر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل البيت، وكأنهم هم أولياء أهل البيت، هم الذين يحبون أهل البيت ويتشيعون لهم. وقد بينا من قبل أن أولى الناس بوصف الشيعة هم أهل السنة والجماعة. الشيعة هم الأولياء والمحبون والمناصرون، وإن من شيعته لإبراهيم. نحن أولى الناس بوصف الشيعة بمعنى أننا الذين نحب أهل البيت دون أن نغلو فيهم ودون أن نفرط في محبتهم كما يفعل الشيعة، يصلون إلى حد إطفاء صفات الألوهية أحيانا على أئمتهم المزعومين. أيضا مما سيتبين لنا هنا في هذا البحث معنى مهم جدا، وهو أن أئمة الشيعة أنفسهم يتبرؤون منهم ومن ضلالهم ومن افترائهم وكذبهم فيما يتعلق بعلاقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأهل البيت عليهم السلام. يقول الشاعر السلفي عباد بن بشر وهو يبين اعتقاد علي رضي الله تعالى عنه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأبيات سائرة ومشهورة عند أهل السنة والجماعة. يقول: قالوا وقلنا وخير القول أصدقه، والحق أبلج والبهتان منشمر، وفي علي وما جاء الثقات به من قوله عبر لو أغنت العبر، قال الأمير علي فوق منبره، والراسخون به في العلم قد حضروا، خير البرية من بعد النبي أبو بكر، وأفضلهم من بعده عمر، هذا مقال علي ليس ينكره إلا الخليع وإلا الماجن الأشر، فارضوا مقالته أو لا فموعدكم نار توقد لا تبقي ولا تذر. وقال الإمام أبو محمد الحسن البربهاري: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول، انتبهوا لهذا، كنا نقول، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، يسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهذه سنة إيه؟ تقريرية. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا مما يستأنس به هنا في هذا المقام ما جاء في وصف علي رضي الله تعالى عنه. فقد قال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لضرار ابن حمزة الكناني: صف لي عليا، فاستعفى فألح عليه. فقال: أما إذ لابد، يعني كان ليس لي خيار وأنت تضغط عليه، أما إذ لابد، إنه والله كان بعيد المدى شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويعاتب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصره ومن الطعام ما خشن، وكان والله يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. فأشهد الله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الخائف، وفي رواية تململ السليم أي المريض أو الملدوغ، ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه يقول: يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات غري غيري، لقد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق. فوكفت دموع معاوية، أي سالت دموع أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه تأثرا بهذا الكلام، حتى ما يملكها على لحيته وهو يمسحها، وقد اخترق القوم بالبكاء. وقال: رحم الله أبا الحسن، هذا كلام أمير المؤمنين معاوية في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزني عليه والله حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا تسكن حيرتها. ثم قام فخرج. هذا محمد ابن علي ابن أبي طالب، محمد ابن الحنفية، يمدح أبا بكر رضي الله عنه بأنه لم يبدل ولم يغير من السنة شيئا. فعن أبي مالك الأرجعي قال: قلت لابن الحنفية: أبو بكر كان أول القوم إسلاما؟ قال: لا. لعله يقصد خديجة، هي أول من أسلم كما هو معروف، خديجة أول خلق الله أسلم بالإجماع، أو أن عليا سبق في ذلك. قال: لا، قلت على وسبق حتى لا يذكر أحد غير أبي بكر. قال: كان أفضلهم إسلاما حتى لحق بالله عز وجل. بل إن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله تعالى عنه. فعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضعت جنازة عمر، فقام الناس يدعون وأنا فيهم، فوضع رجل يده على منكبي، فالتفت فإذا علي فأوسعت له، فزاحم عليه وقال: ما خلفت بعدك، يعني قال وهو يخاطب أمير المؤمنين وهو ميت وهو مسجى رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه: ما خلفت بعدك أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا متفق عليه، يعني كأن أمير المؤمنين هنا يعبر عن تقديره لعمر رضي الله عنه، يقول إنه ما يوجد أحد من خلق الله يتمنى أن يقابل الله بأعماله مثل عمر رضي الله عنه. ما خلفت بعدك أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، يعني كأنه ما كان يتوقع أن يدفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر في نفس الحجرة، في حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن كأن الله سبحانه وتعالى كما كانت صحبة أبي بكر وعمر لها خاصية معينة مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فكذلك امتدت هذه الرفقة وهذه الصحبة حتى بعد وفاتهم أجمعين، جمعهم الله تعالى. ثم استشهد على ذلك بقوله: وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. كأن عمر يقول بلسان حاله: ودفنت في مكان واحد أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث متفق عليه كما قلنا. فطبعا هذا يدل على أن عليا كان لا يعتقد أنك أحدا في ذلك الوقت أفضل من عمر رضي الله تعالى. فمسألة المفاضلة بين الصحابة عند أهل السنة والجماعة ليست مسألة اختيارية، يعني ليست مسألة مما يترك لكل واحد العنان يفضل من شاء، ودي مسألة اختيارية وذوقية، وكل واحد كما كان يحصل مثلا مع العقاد، العقاد كان يبالغ جدا في بعض الأشياء، حتى إنه كان يفخم أعظم تفخيم اثنين في التاريخ الإسلامي كله، يعني عمر وأبو حامد الغزالي. فطبعا هذا قفز على معايير أهل السنة والجماعة، المسألة ليست اختيارية، لابد أن نتعلم نحن ذلك وأن نعلمه أولادنا وأن يكون ركنا ركينا في عقيدتنا أن المفاضلة بين الصحابة لها قواعد ولها مؤهلات وتتلقى بالتلقين وليس بالاجتهاد الفردي. تلقين بمعنى أننا نتلقى هذه العقيدة بناء على أدلة من القرآن ومن السنة، نستوعب هذه الأدلة التي تدعم ما نعتقده في درجات المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه ثوابت لا خلاف عليها كما يعني ترون. فحينما يأتي الشيعة ويحاولون زعزعة أو زلزلة هذه الثوابت وليتهم كف شرهم حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، بل تجدهم في أقصى طرف الإجرام والعدوان أنهم يحكمون بردة الصحابة، أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عدد قليل 5 أو 3 من الصحابة فقط بقوا على الإسلام، أما كل الصحابة فقد ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. وكما هو معلوم موقفهم الفظيع من الأئمة بالذات أبو بكر وعمر يركبونهما بالجبت والطاغوت، فالشيعة لا يمكن أن يحصل التقاء معهم قلبا أو قالبا حتى يعودوا عن غيهم وعن ضلالهم ويعودوا إلى حظيرة أهل الحق أهل السنة والجماعة، وإلا فهم فرقة نارية وبدعة ضلة، بل ربما هناك بعض العقائد عندهم من تلبس بها فإنه يخرج من الإسلام كالطعن في صحة القرآن الكريم وغير ذلك من الغلو الفاحش الذي تختص به عقيدتهم الفاسدة الضالة المنحرفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة. يقول أيضا شيخ الإسلام: وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. الشيخ الإسلام بيقول في الرواية التي روايت علي بن أبي طالب على المنبر في الكوفة في تفضيل أبي بكر وعمر على كل الأمة، يقول شيخ الإسلام: ويروى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أكثر من 80 وجها، أكثر من 80 إسنادا. فهذا الذي جعلنا نقول إن هذه المقولة عن أمير المؤمنين علي في حق الشيخين هي متواترة، يعني يقطع بها، وهي أوضح دليل على ضلال الشيعة وانحرافهم في هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنخل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا يفضلونهما على علي، والنقول عنهم ثابتة متواترة. ومن هذه النقول، النقول عن أهل البيت أنفسهم وناس من أهل البيت بل ومن أئمتهم الذين يحصرون الخلافة فيهم، من يتبرأ من ضلالهم وعدوانهم، لأن هو دينهم كما قلنا مبني على أساطير وخرافات وخزعبلات وغلو فاحش، فمن ثم لا يوثق بكلام الإشياء. لكن للأسف الشديد الآن عندهم الآلة الإعلامية خطيرة جدا، والناس الآن بتتطلع، يعني كان من سلوك السلف أنهم لا يجلسون لأهل البدع ولا ينصتون إليهم ولا يحضرون مجالسهم بل يهجرونهم حتى يصيروا كالثعلب في جحره مختبئا. لكن الآن في عصر الذي نعيش فيه عصر الفتن هذه هناك انفتاح على هذه الضلالات، ونسمع من خلال الأسئلة كثيرا من الشبهات، ليس فقط من خلال يبدو في قنوات فضائية كثيرة الآن تروج لدين الشيعة، لكن حتى بالقنوات النصرانية التنصيرية أيضا يتابعها الناس. فالصحيح في مثل هذا أن الإنسان إذا كان ليس عنده علم كاف صحيح أنه لا يعرض نفسه للفتنة، لأن ساعات الشباب قليل العلم يتحاورون بطريقة في غاية الجهل. قرأت أن الشيخ عبد المجيد الزنداني حكى عن بعض الشباب كان يناظر شخصا نصرانيا من خلال يبدو الإنترنت، كان الشاب المسلم كانت حجته ضعيفة جدا، ما عنده علم، هي عاطفة وخلاص، متعصب للإسلام كعاطفة وما عنده علم. فدارت بينهما محاورات كثيرة، في الآخر لما ظهر ضعف هذا الشخص، والطرف الثاني في الغالب يكون أصلا كمان ضعيف يعني ما عنده حجة يعني، لكن اللي حصل أنهم كانوا متكافئين في هذا الضعف، فقالوا خلاص احنا نقترح حل، نبدأ بقى مرحلة معينة من النقاش من جديد، ويغلب الثاني الثاني يدخل دينه، فانتهى بين الأمر إلى أن تنصر. فأصلا هل هذا مبدأ واحد عاقل يقول إن أنت تناقشني ولو غلبتني في الأسئلة اللي جاية دي يكون الثمن أنه يرتد عن الإسلام؟ هذا في غاية الحماقة. لا، أقول له أنا لست من أهل العلم، فأنا أعطيني مهلة أراجع المراجع أو أسأل الشيوخ والعلماء، وما يردون علي به أرد عليك. هذه الطريقة، مش أن الإنسان بطولة أن يتعرض للفتن. البطولة مش أنك تتعرض للفتن وتثبت، لأن متى ما تعرضت يمكن أن تفتن ويمكن أن لا تفتن، لكن إذا لم تتعرض للفتن فالسلامة لا يعدلها شيء، هذا أحوط. فالإنسان لا يتعرض لمناظرة أهل البدع إلا إذا كان على درجة من الحصانة والعلم تقيه من التأثر بكلام أهل البدع، لأن هذه من أسباب الفتنة، الإنصات لأهل البدع. صحيح في مثل هذا أن لا ننصت ولا نطالع أمثال هذه الأبواب من الشبهات حماية لإيماننا، ونرجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا من النقول عن أهل البيت أنفسهم في هذه المسألة ما قاله عبد الله ابن جعفر. هل له لقب عبد الله بن جعفر؟ له لقب مشهور به، قطب السخاء رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن جعفر: ولينا أبو بكر فكان خير خليفة، وأرحمه بنا وأحناه علينا. وعن عبد العزيز ابن أبي سلمة ابن دينار عن أبيه قال: قيل لعلي بن الحسين: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعاه. يعني كان أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، فمنزلتهما في الحياة كانت كمنزلتهما الآن وهما ضجيعاه في القبر. يعني هذا أدل دليل حسي على من أراد أن يعرف منزلة أبي بكر وعمر فلينظر هذا الشرف العظيم الذي شرفهم الله به أن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة واحدة ويدفن معه. ويقول أبو حازم الزاهد: ما رأيت هاشميا قط أفقه من علي بن الحسين. سمعت علي بن الحسين يسأل كيف منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى القبر ثم قال: كمنزلتهما منه الساعة. يعني الآن في هذه اللحظة في غاية القرب. كمنزلتهما منه الساعة. وتعرفون في الحديث: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال بسام الصيرفي: سألت جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما. هذا جعفر من أهل البيت العظام، وهو يقول هذا: إني لأتولاهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما. وعن محمد بن علي أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر، إن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أني أمرتهم، فأبلغهم أني إلى الله بريء منهم، والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم. هؤلاء الذين يتطاولون على أبي بكر وعمر. والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أستغفر لهما وأترحم عليهما، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسئل محمد ابن علي رضي الله عنه عن قوم يسبون أبا بكر وعمر فقال: أولئك المراق، يعني المارقون من الدين، أولئك المراق. وقال أبو جعفر الباقر: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وتأمل هذا الأثر البديع الرائع الذي يدل على محبة آل البيت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي قال: سألت أبا جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين، سألت أبا جعفر عن حلية السيف فقال: لا بأس به، فقد حل أبو بكر الصديق سيفه. انظر إلى الاستدلال، وهذا لا شك من أهل البيت. سأل عن حلية السيف فقال: لا بأس به، فقد، هنا بيذكر العلة، فقد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. قال: قلت: وتقول الصديق؟ قال: فوثب وثبه واستقبل القبلة، ثم قال: نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عندما ترجم لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى، قال: وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الاثني عشر، ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم، ولا يدين بما وقع في أذهانهم وأوهامهم وخيالهم، بل كان ممن يقدم أبا بكر وعمر، وذلك عنه صحيح في الأثر. وقال كثير النواء: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: تولهما فما كان منهما إثم فهو في عنقي. الأمر الخطير كعادة الشيعة قبحهم الله ونكس رايتهم، الأمر خطير جدا، هم كل شيء عندهم رد جاهز لإبطال مفعوله. لو تبحت مثلا أبا بكر بأن الله قال في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، يحول المناقب إلى مثالب والمدائح إلى مطاعن، فيقولون لا، ده هو أبو بكر معاذ الله يزعمون أن أبا بكر في واحد كاهن في الجاهلية قال له إنه سوف يبعث نبي، فأنت اقترب منه وتقرب إليه حتى تنال السلطان من بعده. مشكلة كلها عندهم مشكلة الإمامة والخلافة والحكم يعني. فأبو بكر أصلا ما دخلش في الإسلام، ده كان معاذ الله يعني منافق، وتقرب إلى الرسول عليه السلام، وكان الرسول عارف أنه هو بيتأمر عليه وأنه معاذ الله كذا وكذا من هذا الخرافات. فلذلك لما أخذه معه في رحلة الهجرة اصطحبه معه لئلا يدل قريشا عليه، أخذهم الله يعني كل شيء فيه فضل أو منقبة يقلبونها إلى مثالب، فهم من أكثر الناس كذبا وعدوانا في مثل هذا، وحتى لهم كلام يعني لا يطاق. فبلا شك أي قلب فيه إيمان بالله ورسوله وحب للرسول عليه السلام وللصحابة ولأهل البيت كما يرضى الله، لا يمكن أن يجتمع في قلبه حب هؤلاء المجرمين مع حب هؤلاء الذين هم خير أمة أخرجت الناس. بعض الناس طبقوا قاعدة المنارة على الشيعة في وقت من الأوقات، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يطبق على الشيعة؟ الذي نختلف فيه مع الشيعة ليس كما يقول المخادعون المضلون الذين يقولون دي خلافات فرعية زي خلافات بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على الإطلاق، بالعكس أهون شيء خلافات فرعية، لكن خلافات في الأصول، في أصول الدين، الخلافات في أصول الدين وليست في مسائل فرعية، خلافات في جذور العقيدة وأصول الدين فضلا عن الخلافات الفرعية، هذا شيء يعني يطول الكلام فيه جدا. ففي ماذا تعذرهم؟ تعذرهم في سب الصحابة، في تكفير الصحابة رضي الله عنهم، عندهم التقرب إلى الله بسب أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل، أفضل من الذكر، يؤلفون في ذلك القصص التي لا تنتهي. واحد منهم يزعم أنه أتى لأحد أئمتهم بثوبين يقول: خط هذا الثوب وأنا أذكر الله مع كل إبرة، وخط هذا الثوب وأنا ألعن أبي بكر وعمر مع كل خياطة، فتنصحني بأيهما ألبس؟ قال: تلبس هذا الذي انشغلت أثناء خياطته بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. لهم شنائع كثيرة جدا، ما نريد الآن أن نضيع الوقت بذكرها، وإن كان يتحتم في الحقيقة التعرض لعقائد الشيعة بطريقة أوضح، اتكلمنا يمكن بمدة طويلة قوي في موضوع الشيعة في بحث طويل اسمه شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس، لكن بعد العهد جدا، وما أعتقد أن حضروا منكم غير يمكن 1%، معظم الإخوة ما أعتقد أن حضروا معنا في مسجد الجمل في الورديان منذ زمن بعيد، لكن لا شك أن الآن الوضع يستوجب رد شبهات القوم ويعني توضيح الحق في الشبهات التي تشيع وتذيع الآن في هذه المسألة. هل الوحدة الإسلامية تقوم على حساب أعراض صحابة الرسول عليه السلام، طعن في الصحابة؟ فهذا لا يمكن أبدا. فأنت هتعذرهم في إيه؟ ما هو ده اللي أنت مختلف فيه، تكفير الصحابة تعذرهم فيه؟ فإذا مسألة ليست بين المسألة هنا، كل شيء عندهم رد عليه، يعني كل الأثار التي ذكرناها هذه بالذات الأثار المتواترة كيف يدفعونها؟ يقول لك دي كانت تقية، يعني علي بن أبي طالب كان يقول ذلك تقية، والتقية عندهم هي عبارة عن التقرب بالكذب، إن عندهم من لا تقية له، هذا منسوبونه إلى أئمتهم كذبا وزورا، من لا تقية له لا دين له، تقية يعني مأخوذة من قولي إلا أن تتقوا منهم تقاة، حتى لا ينقرض المذهب الشيعي أجازوا أن الإنسان متى ما وقف مع شخص مخالف وبيدين مذهب الشيعة بأن فيه كذا وكذا فتقول لا لا. وذلك ديش بيحصل مع الشيعة، تكلم مع واحد منهم: أنتم تسبون أبو بكر عمر، يقول أبو بكر عمر رضي الله عن أبي بكر وعمر الصديق الفاروق إلى آخره، فمن أكذب خلق الله. وعندهم كلمة تقي الدين مش من التقوى، تقي الدين دي لقب اللي هو يكون بارع في الكذب والتقي، من لا تقية له فلا دين له، فأنت ما بتعرفش تتعامل معهم أصلا تعاملا علميا، لأنه بيهرب. يعني كان الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أتاه وفد من الرافضة يريدون أن يتفاوضوا معه ويتناظروا، فرفض الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا وقال لهم إنكم لكم أصول ولنا أصول، يعني كيف تنتناظر والأرضية مختلفة، أنتم لكم أصول ولنا أصول، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولي دين، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق. ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق، كيف تجري مناظرة وأنتم أصلا الكذب والتقية جزء من عقيدتكم وسلوككم؟ فلا يثق بالشيء، لأنه مهما أظهر يظهر أمامك الموافقة وهو يبطن هذه التقية. يأتون لمثل هذه النصوص ويقولون إن علي كان يقولها تقية، كان يقولها إيه؟ تقية، وكذلك أهل بيت قالوها تقية، ومن هنا حسنوا لأنفسهم مذهب التقية اقتداء بما يفترونه على أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول المصنف هنا: وهذه المحبة والمودة بين الصحابة وآل البيت ثابتة لا مطعن فيها ولا تقية فيها، لأنه قد يظن ظان أن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته إنما تندرج تحت التقية، وهذا اختلاق ومين. والذي يبطل هذه الفرية والتقية المزعومة ما قاله أبو جعفر رحمه الله تعالى، فقد سئل عن أبي بكر وعمر فقال إني أتولاهما، فقيل له إنهم يزعمون أن ذلك تقية، فقال إنما يتقى الأحياء ولا يتقى الأموات. وذكر هشام بن عبد الملك فقال فعل الله به وفعل. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. نعم، هنا واحد من أئمة أهل البيت أبو جعفر سئل عن أبي بكر وعمر فقال إني أتولاهما، عندهم هم لا ولاء إلا ببراء، لا تكون ولي لأهل البيت إلا بأن تتبرأ من أبي بكر وعمر الصحابة، فقال إني أتولاهما، فقيل له إنهم يزعمون أن ذلك تقية. هناك من الناس من يزعم أنك تقول هذا تقية في حين أنك في الباطن تبغضهما وتتبرأ منهما، فقال إنما يتقى الأحياء ولا يتقى الأموات. يعني الإنسان اللي بيعمل تقية بيعمل تقية مع شخص ميت لا يملك أي سلطان، ولا بيتقي ليكون حي أمامه وله سلطان عليه ممكن يؤذيه أو يفعل فيه كذا أو كذا. فكان الشيخان في ذلك الوقت قد انتقل إلى الله سبحانه وتعالى ومات، فيقول إنما يتقى الأحياء، كيف أتقيهما وقد مات؟ إنما يتقى الأحياء ولا يتقى الأموات. ثم ذكر هشام بن عبد الملك فقال فعل الله به وفعل، يعني عايز يقول له ده إذا كان الخليفة اللي هو عايش وحي واللي يجوز لي أن أتقيه لو كان ممكن يظلمني أو يسيء إليه، إذا كان أنا لا أخاف منه وها أنا ذا أدعو عليه وأجهر بأن أقول فعل الله به وفعل، فكيف أتقي من ميت لا يملك لي شيئا؟ واضح. فهذا هو سياق الكلام. والطامة الكبرى أنهم ينسبون هذه التقية إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى فانظر ما أبين هذا الاحتجاج وأوضحه من مثل هذا الإمام العظيم المجمع على جلالته وفضله، بل أولئك الأشقياء يدعون فيه العصمة، فيكون ما قاله واجب الصدق، ومع ذلك فقد صرح لهم ببطلان تلك التقية المشؤومة عليهم، واستدل لهم على ذلك بأن اتقاء الشيخين بعد موتهما لا وجه له إذ لا سطوة لهما حينئذ. ثم بين لهم بدعائه على هشام الذي هو والي زمنه وشوكته قائمة أنه إذا لم يتقه مع أنه يخاف ويخشى سطوته وقوته وقهره، فكيف مع ذلك يتقي الأموات الذين لا شوكة لهم ولا سطوة؟ أيضا أبو جعفر الباقر رحمه الله تعالى قال لسالم ابن أبي حفصة، وسالم ابن أبي حفصة صدوق في الحديث لكنه شيعي غال في تشيعه، قال سالم سألت أبا جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لي يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. الإمام الذهبي علق على هذه العبارة قال كان سالم فيه تشيع ظاهر، ومع هذا فيبث هذا القول الحق، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. وكذلك ناقلها ناقل هذه الرواية ابن فضيل شيعي ثقة، فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب، فينالون من الشيخين وزيري المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية، فهؤلاء من أئمته ومع ذلك يقولون لا دي هم بيقولوا كلام ده إيه تقية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر، حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك بن عبد الله ابن أبي نمر فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من قال مثل هذا، يعني إنما الشيعي من قال مثل هذا، اللي هو إيه مثل هذا القول اللي هو تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الأمة. نعم، إنما الشيعي من قال مثل هذا، والله لقد رقى علي هذه الأعواد، وأشار إلى إيه المنبر، والله لقد رقى صعد علي هذه الأعواد، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أفكنا نرد قوله، أكنا نكذبه، والله ما كان كذابا. وقال ليث بن أبي سليم: أدركت الشيعة الأولى ما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا، يعني الأوائل من الشيعة كانت النقاش في التفضيل بين علي وعثمان، أما أبي بكر وعمر فكانوا لا يناقشون في هذا. وقال عمرو بن قيس: سمعت جعفر بن محمد بن علي يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد، فقبح الله الرافضة. وقال سالم ابن أبي حفصة قال لجعفر رحمه الله تعالى: يا سالم، أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ لأن في فصل هنا جميل في الحقيقة، هو جمعه بيتكلم على المصاهرة التي كانت تتم بين الصحابة، وهي بلا شك من أعظم مظاهر المودة، فالمصاهرة بين الصحابة وبين آل البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو تسمية الصحابة بأسماء بعضهم البعض سواء من أهل البيت أو من الخلفاء الراشدين ونحو ذلك، مما يعكس هذه المحبة ومما يدل على كذب الرافضة قبحهم الله تعالى. قال سالم ابن أبي حفصة قال لي جعفر، جعفر الصادق من أئمة الشيعة رحمه الله تعالى: يا سالم، أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ كيف ينسبون إلي أنني أتبرأ من أبي بكر أو أسبه؟ أيسب الرجل جده؟ وقال لي: لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الخيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وكان جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا أن أرجو من شفاعة أبي بكر مثله، ولقد ولدني مرتين، يعني أبو بكر ولدني مرتين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن أبا بكر الصديق هو جده مرتين، لأن أم جعفر ابن محمد هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فأبو بكر هو جده من وجهين، ولذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين. يبقى المرة الأولى إن أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر بنتها من أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، واضح؟ إذن يعني جعفر أبوه محمد بن علي بن الحسين، أما أمه فبنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، بينتهي إلى أبي بكر من وجهين. فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين. كان آل البيت رضي الله تعالى عنهم يعدون البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي، من تبرأ من أبي بكر وعمر فقد تبرأ من علي رضي الله تعالى عنه. فعن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: البراءة من أبي بكر البراءة من علي، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وقال كثير الكوفي: سألت زيدا عن أبي بكر وعمر فقال: تولهما. فقلت له: كيف تقول في من تبرأ منهما؟ قال: أبرأ منه حتى يموت. وقال زيد رحمه الله تعالى: أبو بكر الصديق إمام الشاكرين، ثم تلا: وسيجزي الله الشاكرين. وقال: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي رضي الله عنه. وهذا اعتقاد آل البيت وأولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن جابر الجعفي عن محمد بن علي قال: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. أيضا مما يناسب ذكره هنا في العلاقة بين الصحابة بالذات الأئمة الخلفاء الثلاثة وبين أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، محبة آل البيت وتوقيرهم لأمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أما المحبة والمودة والتقدير بين آل البيت وبين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فيكفي أن أول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه البخاري. وقد كان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه مطيعا لعثمان مقرا ومعترفا بإمامته وخلافته. قال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى: قال علي: لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت. وصرار موضع بظاهر المدينة على بعد 3 أميال منها من جهة الشرق. لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت، يعني لانقدت وقطعت أمره. ولما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على قراءة واحدة بعد أخذ الاستشارة من الصحابة رضي الله عنهم ووقع الإجماع على ذلك، قال علي رضي الله عنه: لو وليت الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا قتادة ورجلا من الأنصار دخل على عثمان وهو محصور، وكان الثوار محصرين أمير المؤمنين في الدار في ذلك الوقت. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا قتادة ورجلا من الأنصار دخل على عثمان وهو محصور فاستأذناه في الحج فأذن لهما، ثم قال: مع من نكون إن ظهر هؤلاء القوم؟ قال: عليكم بالجماعة. قال: أرأيت إن أصابك هؤلاء القوم وكانت فيهم، وكانت الجماعة فيهم يعني صاروا هم المتغلبين، قال: الزموا الجماعة حيث كانت. فخرجنا من عنده، فلما بلغنا باب الدار لقينا الحسن بن علي رضي الله عنهما داخلا، فرجعنا على أثر الحسن لننظر ما يرد. فلما دخل الحسن عليه قال: يا أمير المؤمنين، إنا طوع يدك فمرني بما شئت. فقال له عثمان: يا ابن أخي ارجع فاجلس في بيتك حتى يأتي الله بأمره، فلا حاجة لي في هراقة الدماء. والهراقة مصدر هراق الماء يهرقه هراقة. قال له عثمان: يا ابن أخي ارجع فاجلس في بيتك حتى يأتي الله بأمره، فلا حاجة لي في هراقة الدماء. وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي قلابة قال: جاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إلى عثمان فقال: أخترط سيفي، يعني أخرج سيفي من غمدي وأقاتل هؤلاء الثوار الذين يحاصرونك. الحسن بن علي هو يريد أن يدافع عن أمير المؤمنين عثمان. فقال: أخترط سيفي. قال: لا أبرأ إلى الله إذا من دمك، سأكون أنا متسببا في إراقة دمك، لا أبرأ إلى الله إذا من دمك، ولكن ثم سيفك. يقال ثمه يعني وطئه وأصلحه وجمعه، ثم سيفك وارجع إلى أبيك، يعني ضع سيفك في الغمد وعد إلى أبيك. ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قتله فإنه كذب وزور، فقد تواترت الأخبار بخلافه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كله كذب على علي وافتراء عليه، فعلي رضي الله عنه لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضي، وقد روي عنه ذلك وهو الصادق البار. ومما جاء عن علي في ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: رأيت عليا رافعا حضنيه يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. وروى الحاكم بإسناده عن قيس بن عباد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقلت والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة؟ إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد فانصرفوا. فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزيمة فبايعت فلقد قالوا يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي، كأنه انفطر قلبه لما سمع هذا اللقب ينادى به يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي. وقلت اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. وروى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن الحنفية قال بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، قال فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم الله في السهل والجبل، قال ذلك مرتين أو ثلاثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله ولكني نهيت، والله ما قتلت عثمان ولا أمرت ولكني غلبت، قالها ثلاثة. وجاء عنه أيضا أنه قال رضي الله عنه من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان، والله ما أعنت على قتله ولا أمرت ولا رضيت. وهو الصادق البار بلا يمين رضي الله عنه، وقد ثبت وتواتر إنكار ذلك عنه أو عن بقية آل البيت. فقد روى ابن سعد عن يحيى بن سعيد قال قال علي بن الحسين والله ما قتل عثمان رحمه الله على وجه الحق، يعني الذين قتلوه ما كانوا على الحق. وذكر ابن كثير عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان قتل عثمان على غير وجه الحق. وجاء عن عبد الله بن الحسين أنه قد ذكر عنده عثمان فبكى حتى بل لحيته. وعن ابن عباس أنه قال لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. فهذه كلها مما يدل على أهل البيت كانوا ينكرون قتل عثمان رضي الله عنه وكذلك سائر الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الفرق بين أهل العلم الذين يسندون الروايات الصحيحة وبين القصاص الذين لا يفحصون الرواية ولا يدققون النظر في قائلها. ولذلك قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر بيعة عثمان وكيف حصلت وأشار إلى بعض ما يذكره المؤرخون حول ذلك، يقول والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها ومباديها وقويمها، والله الموفق للصواب. وقال أيضا وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وقتل مظلوما وقتلته فسقة، لأن موجبات القتل مضبوطة ولم يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال تحذبوا وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. هذه الجزئية من كلام الإمام النووي فيها نظر، بيقول إنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال تحذبوا وقصدوه من مصر فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه. الحقيقة لا، الجزئية دي فيها نظر، لأن الصحابة لم يعجزوا، بالعكس الصحابة كانوا أشد الناس حرصا على الدفاع عن أمير المؤمنين، وإنما هم التزموا بما أمرهم به عثمان، هو الذي أراد ألا يراق بسببه قطرة دم مسلم، لكن الصحابة ما قصروا، الصحابة ظلوا يراودونه على أن يأذن لهم بمقاتلة هؤلاء الثوار الذين حصروا، فعرض الصحابة الدفاع عنه لكنه أبى خشية أن يسفك دم بسببه، إذ قال عزمت على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل، حلف على كل من يراه أمير المؤمنين ويجب طاعته ألا يقاتل، فأطاعه الصحابة إطاعة لأمره وهم طبعا غير راغبين في ذلك. لكن الموقف الحقيقي أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يريد من ذلك أن يفي بما عهد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل ذلك طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو كان صائما يوم قتل، والليلة التي قتل فيها رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أو في الرؤية يقول له تفطر غدا عندنا، وبالفعل قتل في اليوم التالي. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي، قلت أبو بكر؟ قال لا. قالت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت عثمان؟ قال نعم. تلاحظون الترتيب، يعني الصحابة كانوا يرعون مثل هذا. قلت عثمان؟ قال نعم. فلما جاء قال تنحي، فجعل يسره، تجديد الراء، فجعل يسره يعني يفضي إلى عثمان بإيه؟ بسر في أذنه، فجعل يسره، ولون عثمان يتغير وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الدر وحصر عثمان رضي الله عنه، قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل، نقاتل هؤلاء الثوار؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. إذن يفهم بهذا أنه أراد أن يكون عبد الله المقتول لا أن يكون عبد الله القاتل في فتنة تجري بين المسلمين. فهنا هو موقفه كان مبنيا على هذا العهد الذي أثر به إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يصبر وألا يقاتل. فلما كان يوم الدار وحصر قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه إضافة إلى ما تقدم أنه ما كان يكن لعثمان رضي الله عنه إلا كل المحبة والمودة، إذ كان يقول علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعند الحاكم في المستدرك أنه قال هذه الكلمة العظيمة لأبان، أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. عن محمد بن حاطب قال سألت عليا عن عثمان فقال هو من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم اتقوا. وفي رواية عند أبي نعيم عن محمد بن حاطب قال ذكروا عثمان بن عفان فقال الحسن بن علي الآن يجيء أمير المؤمنين، يعني يجي ويقول بقى هو نسمع رأيه في الموضوع في ذكر عثمان رضي الله عنه، أنا يجيء أمير المؤمنين. فجاء علي فقال علي كان عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وعن محمد بن حاطب قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى منهم عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد تبع عليا رضي الله تعالى عنه في هذه المحبة والمودة سائر أهل البيت، وبقية أهل البيت كانوا على نفس هذا السنن. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مدح عثمان وذم من ينتقصه رحم الله أبا عمرو كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة هجادا بالأسحار كثير الدموع عند ذكر النار نهاضا عند كل مكرمة سباقا إلى كل منحة حبيبا أبيا وفيا صاحب جيش العسرة ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين إلى يوم الدين آمين. وقال زيد رحمه الله البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي، البراءة من علي البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى ابن عساكر بإسناده إلى السدي قال أتيت زيد بن علي وهو في بارق وهو حي من أحياء الكوفة فقلت له أنتم سادتنا وأنتم ولاة أمرنا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال تولهما وكان يقول البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي. إذن زيد بن علي كان هذا موقفه من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يختلف عن موقفه من أبي بكر وعمر، وإنما كان مواليا لعثمان مترضيا عليه رافضا البراءة منه، إذ كان يقرنه بأبي بكر وعمر وعلي ولم يكن متوقفا فيه كما زعم بعض المتأخرين. وثبت عن علي بن الحسين البراءة من الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. فعن محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين أنه قال: جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما ثم ابتدأوا في عثمان، فقال لهم: أخبروني. ده علي بن الحسين يعني حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقول: جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما ثم ابتدأوا في عثمان، فقال لهم: أخبروني، أأنتم من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: فأنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الأنصار يعني؟ قالوا: لا. فقال لهم: أما أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء، وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة التي قال الله عز وجل فيها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فقوموا عني لا بارك الله فيكم ولا قرب دوركم، أنتم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله. وذكر القرطبي عن جعفر ابن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي، أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية؟ قال: لا. قال: فوالله إلا إن لم تكن من أهل هذه الآية، ما أنتش يعني من المهاجرين، يبقى تكون من الأنصار بقى، فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار اللي هي إيه؟ المدينة، يعني ذل الأنصار. قال: لا. قال: فوالله إلا إن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني أنت أمرت أن تستغفر لهم، فها أنت تشتمهم وتسبهم. ولذلك يعني هذه الآية أساسا نزل في توزيع مال الفيء، المال الذي يتركه الأعداء ويفرون فيسمى فيئا، فبين الله سبحانه وتعالى كيف يقسم مال الفيء، فقال إنه يستحقه ثلاث طوائف من الناس: الأولى المهاجرون، ثانية الأنصار، ثم بعد ذلك من يأتي بعد المهاجرين والأنصار بشرط أن يكون محبا ومواليا ومستغفرا للمهاجرين والأنصار، وإلا لا يكون من أهل الإيمان. فأهل الإيمان يا إما المهاجرين وإما الأنصار وإما من يحب المهاجرين والأنصار ويواليهم. فهذا هو المعنى. يقول محمد بن حاطب: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يخطب: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال عثمان منهم. قلت، أي المصنف: وما أحسن ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى عن دفاع ومنافحة الحسد عند علي صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هو الحسن ابن الحسن ابن علي عن أبي بكر وعمر. يقول: وروى فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن يقول: دخل علي المغيرة بن سعيد، يعني أيضا هذا الحسن حفيد علي بن أبي طالب، دخل علي المغيرة بن سعيد، بعد كده أحرق في الزندقة، ثم بالزندقة وأحرق بعد ذلك. دخل علي المغيرة بن سعيد يعني الذي أحرق في الزندقة، فذكر من قرابتي وشبهي برسول الله صلى الله عليه وآله و سلم. يعني الحسن ابن علي هو الذي دخل عليه المغيرة بن سعيد، فأول ما دخل عليه أخذ يتكلم عن شدة الشبه في الشكل يعني والملامح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فذكر من قرابتي وشبهي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما فرغ من هذا يقول: ثم لعن أبا بكر وعمر، المغيرة بن سعيد لعن أبا بكر وعمر. فقلت: يا عدو الله، أعندي أمامي أنا تتطاول على الشيخين؟ فقلت: يا عدو الله، أعندي؟ ثم خنقته والله حتى دال على لسانه، حتى لسانه خرج من إيه؟ من فمه، أشرف على الاختناق يعني، لكن طبعا هو لم يمت لأنه عدل قتل في الزندق. فالشاهد هنا أن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه هو بلا شك من أئمة أهل البيت الأعظم ومن أشراف الأمة. فلما هذا الرجل لعن أبا بكر وعمر قال له يا عدو الله عندي ثم خنقته والله حتى دلع لسانه، يعني حتى تدلى لسانه خارج فمه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم مبينا محبته للحسن ابن علي رضي الله عنه يقول لا أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ما يصنع، رأيت الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل أصابعه في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، والنبي يدخل لسانه في فمه، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا إسناده حسن. أكتفي ليلة هذا المقدار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.